بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. كنا طلبنا من بعض الإخوان أن يراجعوا كتب المذاهب وبعض العلماء للنظر في هذه المسألة، مسألة حكم القراءة، حكم القراءة في الصلاة. وكلفنا بمذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية وغير من أهل العلم، ولكن نظرا لأن بعض الشباب يعني لم يحضر ممن كلف، فنتابع الدرس ونقرأ ما تبقى من الأحاديث الواردة في هذا الباب. البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أخرج 3 أحاديث. الحديث الأول هو حديث جابر بن سمرة، وفيه وجوب القراءة عموما. هذا الحديث، حديث جابر، فيه وجوب القراءة عموما. لقوله رضي الله عنه، لقول سعد رضي الله عنه: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين أو أخف. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. هذا يدل على القراءة في الصلاة وعلى طريقة القراءة، أنها تكون طويلة في الركعة الأولى والثانية، وليست كذلك في الركعة الثالثة والرابعة. وأيضا ذكر حديث عبادة بن الصامت، وهذا فيه وجوب قراءة الفاتحة. هذا الحديث خاص بقراءة الفاتحة. ثم ذكر حديث أبي هريرة، وفيه أيضا وجوب القراءة. وجوب القراءة عموما لقوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. نعم، نسمع الحديث، الحديث عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله أنه قال حدثنا سفيان أنه قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عباد بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله بن المديني، الإمام الحافظ الجليل، وقد أثنى عليه العلماء ثناء عاطرا على علمه وحفظه ومعرفته بالحديث النبوي، ومن ذلك قول النسائي. والنسائي رحمه الله كان متشددا في الرجال، ربما توقف في رواة حديثهم في الصحيحين. قال عنه: كأن الله خلقه لهذا الشأن، يعني الحديث. وقال عنه شيخه سفيان بن عيينة: إني لا أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. يعني شوف الجلالة، هالشيخ يقول للتلميذ هذا الكلمة. وهكذا قال هذه الكلمة، يعني هكذا قال أيضا يحيى القطان شيخه الآخر كما ذكر الذهبي. وأما البخاري رحمه الله فقال عنه: ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي بن المديني. توفي علي بن المديني رحمه الله سنة 34 و200 بسامراء، وله 73 سنة. أنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي المكي، وأصله من العراق، أصله من الكوفة. توفي سفيان سنة 98 و100. وعلي بن المديني إذا قال حدثنا سفيان فهو ابن عيينة، لأنه لم يدرك الثوري. وهكذا أحمد بن حنبل، وهكذا أحمد بن حنبل إذا قال حدثنا سفيان فهو ابن عيينة. أنه قال: حدثنا الزهري، الزهري هو محمد بن مسلم أبو بكر الحافظ الكبير، وهو إمام السنة والحديث في عصره، توفي سنة 24 و100. عن محمود بن ربيع الأنصاري، صحابي صغير مدني، توفي سنة 99، كما ذكر ذلك الذهبي في الكاشف. عن عبارة بن الصامت الأنصاري أيضا الخزرجي رضي الله عنه، أحد الصحابة النقباء ليلة العقبة، إذن يعني كان قديم الإسلام، أسلم قبل الهجرة رضي الله عنه، وتوفي بالرملة بفلسطين سنة 34، أي في خلافة عثمان. وقيل إن وفاته تأخرت إلى خلافة معاوية، وهذا لا أظنه صحيحا، ظاهرا توفي قديما في خلافة عثمان، وكان قاضيا بفلسطين. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة، هذا النفي. يقول علماء أصول الفقه إن هذا النفي لا صلاة، إما أنه يراد به نفي الذات والحقيقة، أو يراد به نفي الصحة، أو يراد به نفي الكمال. يعني إذا قيل لا كذا لا كذا، لا صيام، لا صلاة، لا موت، فإما أنه يراد به نفي الذات والحقيقة، يعني الشيء هذا لا وجود له حقيقة وذاته، كما في الحديث: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ولا موت، يعني لا وجود للموت، وهذا نفي للذات، شيء ذا مو موجود. وهذه الصيغة لا كذا تحمل أولا على نفي الذات، يعني نحملها أول ما نحملها على نفي الذات. فإذا كانت الذات موجودة، إذا كانت الذات موجودة والحقيقة موجودة ونفيت، مع ذلك نفيت، نفي هذا الشيء مع وجود حقيقته ووجود ذاته، فحيذا نحمله على نفي الصحة وليس على نفي الكمال. قال العلماء: لأن نفي الصحة أقرب، يعني لماذا في هذه الحالة نحمله على نفي الصحة ولا نحمله على نفي الكمال؟ قالوا: لأن نفي الصحة أقرب إلى الحقيقة من الكمال. يعني أيهما أقرب إلى الحقيقة والذات، الصحة ولا الكمال؟ الصحة أقرب، إذن تكون الصحة في المرتبة الثانية. يعني إذا كانت الذات موجودة، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ، طب الصلاة موجودة، الرجل صلى، صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب، فحقيقة الصلاة وذات الصلاة موجودة، الرجل صلى، ولكن ما هو الذي نفي هنا؟ الصحة، يعني صحة الصلاة وليس كمال الصلاة. طب ما الفرق بين نفي الصحة ونفي الكمال؟ نعم، نفي الصحة معناه أنه بطل هذا الشيء وفسد، نفي الصحة معناه الإبطال، نفي الكمال لا يعني الإبطال، وإنما يعني فقط ذهب الكمال والتمام، ونقص الشيء ولكن ليس نقصا مفضيا إلى البطلان. هذا الفرق بين هذا وهذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر فيما قرر من المسائل العلمية الرصينة المتينة بأنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية، لا يوجد في النصوص الشرعية نفي للكمال، شيخ الإسلام يقول ما في شيء اسمه نفي كمال. النفي يكون دائما إما للصحة وإما للوجوب، يعني لشيء مؤثر، لشيء له تأثير في هذا المنفي، إما لترك ركن وإما لترك شرط وإما لترك واجب، إما لترك واجب. يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول بعبارة أوضح من هذا، يقول يعني، وهذا قرره رحمه الله يرجع له في كتاب الإيمان الجلد السابع من الفتاوى، قال إن الشارع لا ينفي الشيء لذهاب كمال فيه أو لترك مستحب فيه. يعني انتبه للمسألة هذا دقيق، يقول يعني ما يأتي نص لا كذا لا صلاة أو لا صيام لمجرد أنه ترك شيء مستحب، ثم هو يقرر هذا يعني ويعلل هذا بتعليل قوي، يقول لأنه يقول رحمه الله لو كان النفي يأتي، لو كان النفي هذا لا كذا لنفي الكمال، يقول لشمل هذا النفي جمهور صلاة المسلمين، لأن الغالب على صلاة الناس الكمال والتمام ولا النقص؟ النقص. ولو لم يكن ذلك إلا في مسألة الخشوع. يعني هل بالله، يعني شيخ الإسلام رحمه الله قال هذا الكلام وعبر عنه بعبارة بليغة، يعني هل الآن المسلمون يصلون كصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بل هل يصلون كصلاة أبي بكر وعمر أو كالصحابة؟ إذن لو كانت المسألة هنا، لو جاء في النص نفي للكمال لدخل هذا النفي على أكثر صلاة وصيام وعبادة المسلمين. إذن النفي ما يأتي للكمال، وإنما يأتي للصحة، يأتي لنقص شيء واجب، شيء أساسي، شيء مهم، إما لنقص شرط، إما لنقص ركن، إما لنقص واجب في هذه العبادة التي نفيت. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة يدلك على أن الفاتح هذا شيء مهم في الصلاة، فإما أن تكون شرطا، إما أن تكون ركنا، إما أن تكون واجبا. طيب، هل يمكن، هنا سؤال، هل يمكن أن نحمل لا صلاة، أن نحمل هذا النفي على نفي الذات والحقيقة؟ الجواب يحمل لما يحمل على نفي الذات والحقيقة، ما يحمل. لماذا؟ لأن الصلاة موجودة. نعم، لأن الصلاة موجودة، فنفي الذات والحقيقة هنا لا يمكن لأن الصلاة موجودة. إذن على رأي الجمهور الذين يقولون بالمراتب الثلاث، الذات، الصحة، الكمال، نحمله إذن على الصحة أم على الكمال؟ على الصحة، هذا الأقرب. طيب، وعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإننا نحمله مباشرة، ليس هناك شيء اسمه كمال، نقول إنما هذا النفي ورد على الصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لنقص فيها، إما لنقص شرط أو لنقص ركن أو لنقص واجب. طيب، إذا أجينا عند هذا التحقيق، إما لنقص شرط أو ركن أو واجب، هل المنفي هنا، هل الناقص هنا هل هو شرط؟ الجواب لا، ليس شرطا. على التفريق الأصولي بين الشرط والركن، بعض العلماء طبعا ربما ما يفرق، فربما عبر عن الركن بالشرط، ربما عبر عن الشرط بالركن، هي مسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن المشهور والأكثر في كتب الأصول التفريق بين الشرط والركن. وما هو الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط يكون خارج الصلاة، خارج العبادة، والركن يكون في داخل العبادة في ماهيتها، والفاتحة تعتبر في داخل العبادة، إذن هي ركن وليست شرط. طيب، إذن الآن المنفي لا صلاة، إما هذا النفي ورد على الصلاة إما لترك ركن أو لترك واجب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن الآن تبين لنا من خلال هذا النص ومن خلال هذا التقرير أن الفاتحة إما أن تكون ركن في الصلاة وإما أن تكون واجبا في الصلاة، إما أن تكون ركنا وإما أن تكون واجبا في الصلاة. لأن النفي لا يرد إلا على ترك شيء مهم تختل معه العبادة، إما لترك كما قلت، إما لترك شرط أو ترك ركن أو ترك واجب. هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب احتج به العلماء القائلون بأن الصلاة تبطل إذا لم يقرأ فيها المصلي سورة الفاتحة، تبطل، وجعلوا ذلك عاما، ما استثنوا من ذلك صلاة، قالوا هذا عام للإمام والمأموم والمنفرد تبطل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذن صلاته ليست صحيحة. ولم يستثن، لم يذكر إماما ولم يذكر منفردا، ما نص على أحد، فدل ذلك على العموم، لأن من تفيد إيش؟ العموم، من الموصول هذا؟ لا صلاة لمن؟ للذي لم يقرأ، لأنه ما ومن هذه الموصولات كلها تفيد العموم. لا صلاة لمن؟ يعني لأي مصلي، لأي مصلي لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدخل في ذلك الإمام، ودخل في ذلك المأموم، ودخل في ذلك المنفرد. وهذا مذهب الشافعية، وذهب إليه بعض العلماء، وذهب الجمهور إلى خلاف هذا القول، وقالوا إن الإمام نعم، والمنفرد نعم، يعني الإمام إذا ترك الفاتحة تبطل الصلاة، المنفرد إذا ترك الفاتحة تبطل الصلاة، لهذا الحديث، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما المأموم فإن هذا الحديث لا يشمله، هذا الحديث لا يشمله، لأن المأموم يكون تابعا للإمام، والإمام يقرأ، وقد جاءت نصوص أخرى أيضا صحيحة ثابتة تفيد أن قراءة الإمام تعتبر قراءة للمأموم، وأن الإمام يتحمل عن المأموم، فالمأموم لا يدخل في هذا العموم ولا يدخل في هذا الحديث. وهذا طبعا ذهب إليه الجمهور، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن حتى في هذه النقطة، في نقطة قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، له فيها تفاصيل، في تفصيل، منهم من لم يجبها مطلقا، ومنهم من فرق بين الصلاة الجهرية والسرية، وهذا هو الأقرب والأرجح إن شاء الله، أن المأموم ينصت للإمام في الجهرية، وإذا قال المأموم آمين فكأنه قرأ، كأنه قرأ الفاتحة، لأن المؤمن شريك الداعي، أليست الفاتحة دعاء؟ فإذا أمن المأموم فكأنه قرأ الفاتحة، شريك الداعي. طيب، وسوف يأتي الدليل إن شاء الله على مسألة أن من قال آمين فقد شارك الداعي. وأما في السرية فإنه يقرأ، لماذا يقرأ في السرية؟ ما في مجال للسكوت، ينصت لأي شيء، الإمام لا يجهر بالقراءة، إذن يقرأ، يجب عليه أن يقرأ. إذن هنا، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله الذي انتهى إليه، أن الفاتحة واجبة على المأموم في السرية دون الجهرية. وهذا الحديث أخرج منه صلاة المأموم، ولكن يمكن أن يدخل المأموم في هذا الحديث من جهة أن الفاتحة تكون في حقه تكون إيش؟ واجبة، ولكن في السرية دون الجهرية. وسوف يأتي إن شاء الله الأدلة في هذه المسألة، يعني أنا ما حبيت أتوسع وأحضر وأذكر أدلة كثيرة، ولكن أترك هذا للبحوث التي سوف تقرأ إن شاء الله، حتى ننظر في الأدلة، ننظر في الأدلة إن شاء الله، ونأتي بتلخيصات، يعني بعد ما نذكر المذاهب الإسلامية نحاول أن نأتي بكلام بعض العلماء الذي جمع فيه المسألة من أطرافها إن شاء الله، ولو بشيء مختصر. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار هو أبو بكر البصري بندار المتوفى سنة 52 و200، أنه قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان البصري عن عبيد الله هو عبيد الله بن عمر العمري أحد الجبال في الحفظ والإتقان، وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. إذن جده من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. توفي عبيد الله سنة 47 و100، وهو من الطبقة الخامسة. أنه قال حدثني سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد المقبوري المدني، وسعيد يعني ليس ثقة ثبتا كأبيه، يعني ليس في الحفظ والإتقان كأبيه، ولكن الحافظ الفتح يقول إن البخاري يعني لا يخرج له إلا من حديث الكبار، هذا في مقدمة ذكره الحافظ في مقدمة الفتح، قال إنه لا يخرج له إلا من حديث الكبار كمالك بن أنس وكعبيد الله بن عمر وكالليث بن سعد، وهؤلاء يخرج له من حديث الكبار. عن أبيه، أبوه هو أبو سعيد المقبري وهو ثقة ثبت، واسمه كيسان المدني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم دخل المسجد، لآخر الحديث. هذا الحديث هو الحديث الذي يعرف عند العلماء بحديث المسيء في صلاته، وهو حديث مهم جدا في فقه الصلاة. هذا الحديث أنا سوف أشرحه باختصار، ولكن نريد أن نجري بحثا حول هذا الحديث، سوف أذكره إن شاء الله بعدما نفرغ من الشرح. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. شوف النفي هنا هل هو للحقيقة والذات؟ الجواب لا، ليس كذلك، لأنه قال ارجع فصلي، الرجل جاء في الحديث أنه صلى، أنه صلى، إذن الصلاة موجودة، ولكن قوله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي أي لم تصلي صلاة صحيحة، لم تصلي صلاة شرعية صحيحة، واضح؟ إذا النفي هنا لصحة الصلاة. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا يؤخذ منه تكرار السلام حتى ولو كنا في مكان واحد، وهذه سنة تكاد تكون مهجورة. يعني الإنسان الآن مثلا يكون مع أخيه أو مع شخصه أو مع ضيفه إلى آخره، يسلم عليه ثم يذهب إلى مكان آخر، أو يكون في جالسين في مكان مثلا عام ويذهب أحدهما إلى دورة مياه مثلا أو إلى الخارج أو إلى سيارة ويرجع ما يسلم عليه، لا سلم عليه. الرجل يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يسلم ثم يرجع يصلي، ثم فإذا رجع في المرة الثانية سلم والنبي يرد عليه السلام، وهكذا. فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات، ويفعل هذا الشوط. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره. فعلمه تواضع في طلب العلم وفي أخذ الفائدة. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. الحديث مختصر وفي ألفاظ لم يذكرها البخاري، وهذا الذي سوف نحاول نتتبعه في البحث إن شاء الله. هذا الحديث يدل على وجوب الطمأنينة، ويظهر الله أعلم أن الرجل كان يخل بها، أنه كان يصلي صلاة ربما سريعة لا يطمئن فيها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى تطمئن. إذن يجب على المصلي أن يطمئن في ركوعه وفي سجوده وفي جلوسه أن يطمئن، فإذا ذهبت هذه الطمأنينة فقد بطلت الصلاة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولذلك رأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رجلا يصلي لا يتم الركوع والسجود، يعني يصلي صلاة سريعة ما يتم ركوع ولا سجودها، فقال لو مات هذا لمات على غير ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد. يعني شوف الخطورة، الصلاة ما هي صحيحة، باطلة، وإذا بطلت الصلاة فهذا فيه خطر على دينه. قال يموت على غير الفطرة، يعني على غير الدين وعلى غير الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من أدلة كفر تارك الصلاة. والله المستعان. كم يبقى على الأذان؟ 4. طيب خلال الدقائق هذه نحاول نكلف بتخريج هذا الحديث، يعني ليس تخريجا وإنما نريد من الإخوة أن يأتوا لنا بالألفاظ الزوائد، الفاظ الزوائد المؤثر في الحكم الشرعي، يعني ما المسألة اختلاف الفاظ فقط، يعني جاء وقدم لا مثلا، وإنما نريد لفظا زائدا مؤثرا في الحكم الشرعي. واضح؟ طيب من يذهب إلى سنن أبي داود يأتي لنا بالألفاظ الزائدة هناك من رواية أبي داود الزائدة المؤثرة في الحكم، أقول جيد؟ ما تأتي مثلا إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يمكن في لفظ ثم اتلو ما تيسر، يعني هل هذا لفظ مؤثر اقرأ واتلو؟ هذا ما مؤثر، المعنى واحد تقريبا، نريد ألفاظ زوائد مؤثرة في الحكم الشرعي. طيب من الترمذي عندك بحث انتهيت منه ولا ما انتهيت؟ إذا الترمذي عندك راجعه. النسائي أبو عروة عندك، ابن ماجه، البيهقي الله يغينك عاد البيهقي توسع، أبو حفص ها؟ طيب حسان، مسند الإمام أحمد، واضح؟ وتحاول ترجع إلى الفتح الرباني للبنا إنه ربما يجمع لك الألفاظ. طيب من بقي عندنا؟ السنن الأربعة والبيهقي وأحمد بن حنبل، معجم الطبراني حقيقة يحتاج إلى شغل وتعب، ها؟ مع البيهقي أيضا؟ طيب مع البيهقي جزاك الله خيرا، لأن الطبراني أحيانا أذكر حديث كثيرة خاصة في المعاجم. طيب مسند أبي يعلى بدر، مسند أبي يعلى، مسند البزار، مصنف ابن أبي شيبة عندك أبو تركي، الاثنين مصنف البزار ومصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، انت اسمك موسى عبد الرزاق فمصنف الرزاق عندك، سمي أبيك رحمة الله على أبيك، أبوك رحمة الله عليه كان من أصحابنا كان يحضر دروس في مسجد بلال، شفت كيف الطبقة رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين. طيب ماذا بقي؟ ماذا بقي عندنا من الكتب؟ المهم الكتب اللي تبقى عندك عبد الرحمن خذ الباقي، والحمد لله رب العالمين.